Thank you. ولا نساء ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إِنَّ اللَّهَ

Thank you. بل كذبوا بالحق لما جاء لا تغفر الرحيم يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا ويكفي لحب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي الإذاعي المعروف المقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتصل تليفونيا على هاتف رقم 21-30-500. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المهم الشهير المقيم بتصدير مركز ديربني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطات الديزة الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة والخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأكوة مركز زيربني وتلحباب والإيمان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الدوام.